إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 19 من الآداب التي ذكرها المؤلف الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى. قال المؤلف: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. قال: القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. فهنا أذكر في هذا الأدب يعني أن رأس مال طالب العلم يعني من شيوخه ومعلميه الذين تلقى عنهم العلم هو أن يقتدي بهم في أخلاقهم الصالحة وطبائعهم الكريمة، فيقول هذا هو رأس المال، وما زاد على ذلك فهو ربح. يعني مثل التاجر له إيه؟ يعني رأس مال، إذا اشترى مثلا بضاعة $1,000 فإذا أراد أن يبيعها، يعني إذا باعها $1,000 يكون قد حاز رأس ماله، وأي شيء يأتي زيادة على $1,000 مثلا التي اشترى بها البضاعة يعتبر ربحا. فرأس المال يعني أن طالب العلم الآن يعني بذل من جهده ووقته في حضور الدروس والتلقي على العلماء، طيب مقابل هذا المجهود وهذا الوقت الذي بذله في حضور دروس العلماء ومجالستهم، فيقول لو خرج يعني بأنه تعلم من أخلاقهم واقتدى بهديهم الصالح، فيقول هذا يعني رأس المال، هذا هو الأساس، وكفى به يعني عوضا عن عما بذل الطالب يعني من أجل حضور هذه الدروس والاستفادة من هؤلاء العلماء، وأي شيء يأتي زيادة بعد ذلك فهو ربح. يعني العلم الذي يستفاد من هؤلاء العلماء هو من باب الربح، يعني ليس هو الأساس، ولكن الأساس ورأس المال هو الأدب والهدي والسمت. وهذا المعنى أسر عن كثير من علماء السلف أنهم كانوا ربما يحضرون لبعض العلماء ويجالسونهم أحيانا مددا طويلة، ليس بغرض التعلم والاستفادة، يعني ليس هو الغرض الأساسي، وإنما الغرض الأساسي هو الاستفادة من أدبهم والتخلق يعني بالأخلاق وكذا. فكانوا يؤكدون على أهمية الأدب قبل العلم، وأن طالب العلم عليه أن يلازم دروس العلماء ليستفيد منهم الأدب والأخلاق الكريمة. ثم بعد ذلك يعني يحذر المؤلف، يقول: لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك، لا يحملك يعني محبتك لشيخك لا تحملك على تقليده في هيئاته وحركاته وفي صوته وطريقة مشيه ونحو ذلك. فيقول أحيانا بعض الطلاب يعني يتعلق بشيخ من الشيوخ وكذا فيقلده في هذه الأمور، فيقول يعني هذه التقليد في هذه الحالة يقول يعني هو نوع من الشيء يعني مستشنع وغير لائق، وربما المقلد نفسه لا يدري بأن الناس يعني تلاحظه ويقلد مثلا شيخا من الشيوخ أو كذا، ربما هو المقلد نفسه لهذا الشيخ لا يدري، والناس كلها تدري أنه يعني يقلد فلانا وفي طريقة مشيته وطريقة كلامه وحركاته ونحو ذلك. فطبعا الأصل في موضوع التقليد، الأصل في موضوع التقليد في الهيئات والحركات والمشية وكذا، وهذه الأمور يعني اللي هي الجبلية، يعني الأمور التي هي من أمور الطبائع وما جبل عليه الإنسان، مثلا العادات وطريقة الأكل والشرب والمشي وكذا. فيقول التقليد في هذه الأمور يعني الأصل فيه أنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد أي إنسان، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني حاكيت إنسانا، يعني قلدت إيه إنسانا. فتقليد الآخرين في هذه الأمور الجبلية يعني في الأصل أنه شيء منهي عنه، وينبغي أن يكون لكل إنسان شخصيته المستقلة ولا يتأثر بالآخرين في هذه الأمور. لكن طبعا هنا استثناء من هذا، يعني نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، وهو أنه إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، أو طريقة أكله كطريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، فهنا لا بأس بتقليده. لكن تقليدها هنا ليس من أجل أنه تقليد للشيخ، ولكن من أجل أن الشيخ يعني علمك بفعله كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون القدوة هنا في الأساس، رحمكم الله، فتكون القدوة في الأساس هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ هنا كان يعني وسيلة لتعليمك هيئات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يعلم المعلم بقوله فإنه يعلم بفعله. لكن لا يكون الأساس هنا أنك تقلد العالم في هذه الأمور طبعا اللي هي المتعلقة بالطبائع والأشياء يعني الجبلية، وليست الأشياء المتعلقة يعني بالأخلاق الكريمة والآداب ونحو ذلك. وخاصة يعني أحيانا مثلا بعض الطلاب وكذا عند تلاوته للقرآن أو كذا مثلا يتأثر بسماع مثلا مقرئ معين، فتجده يقلد هذا المقرئ في طريقة يعني الترتيل وكذا، يعني تقليدا تاما وكذا. فيعني هذا لا ينبغي يعني الإنسان يتعمد يعني تقليد شخص بحيث يعني كأنه نسخة طبق الأصل من فلان أو كذا، يعني حتى إن الطبع يعني لا يستلطف يعني هذا، يعني عندما يسمع مثلا أحدا يقرأ ويعرف أنه نسخة يعني تقليد ونسخة من شخص آخر أو كذا، فهذا يعني حتى يشوش يعني على المستمع ويمنعه من الخشوع وكذا، بخلاف ما لو قرأ على سجيته. يعني كل إنسان يعني جعل الله تعالى له يعني صوته الذي يميزه وكذا، ف يقرأ على سجيته، ولكن يكون التقليد في تعلم يعني كيفية الأحكام الصحيحة والمخارج الصحيحة وكذا. لكن مسألة يعني النغمات التي يتميز بها الإنسان عن الآخر، فهذه لا ينبغي يعني أن يقلد فيها الشخص، وأن كل إنسان يقرأ على سجيته. والأصل في هذه الأمور يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عنه أنهم قلدوا أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقع يعني الخلاف في أمور العادات والأمور الجبلية، يعني هل هي مما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها يعني من أمور الجبلية وأمور العادة التي ليست محلا للأسوة والاقتداء. يعني حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم مجال العادات يعني والطبائع يعني التي هي من قسم الأمور يعني التي جبل عليها الإنسان أو كذا، يعني هي محل اختلاف بين الفقهاء في الاقتداء أو عدمه. لكن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتدى به، يعني لا يتخذ يعني أسوة في التقليد في الطبائع يعني والأمور الجبلية. يقول: فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك. تلك هنا تعرفون أسماء الإشارة، هناك أسماء إشارة للقريب وللبعيد، يعني فهنا يقول لا تقلده في تلك، وقلده إيه أو يعني هو صار شيخا، إنما صار شيخا جليلا بتلك، ولا تسقط بالتبعية له في هذه. تلك إشارة للبعيد اللي هو إيه؟ صالح الأخلاق وكريم الشمائل. تلك إشارة لصالح الأخلاق وكريم الشمائل، يقول هو صار شيخا جليلا بتلك، يعني بصالح الأخلاق وكريم الشمائل، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه اللي هي الأخيرة اللي هي إيه؟ التقليد في الصوت والنغمات وطريقة المشي وحركات مثلا يده، حركات كذا عندما يتكلم، طريقة تحريكه مثلا بعض أعضائه في أثناء كلام، أثناء الحديث، أثناء كذا، هيئته مثلا في الجلوس أو في كذا. فيقول هو لم يصر شيخا بهذه الأشياء، فأنت لا تقلده في هذه الأشياء، وإنما اقتدي به في تلك. إشارة للبعيد اللي هو ما سبق ذكره، وهو صالح الأخلاق وكريم الشمائل. بعد ذلك انتقل إلى وصية أخرى، قال نشاط الشيخ في درسه. الوصية 20 تتعلق بنشاط الشيخ في درسه. قال يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب رحمه الله قال: قال عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. قال: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، يعني فترك ذلك. فهنا في هذه الوصية يعني المؤلف يوصي طالب العلم أن يكون نشيطا في درس العلم، وأن يكون منصتا للمعلم أثناء الدرس بحواسه، و يعني أن يشعر الطالب المعلم بأنه حريص على الاستفادة وأنه راغب فيها حتى يستفيد من هذا المعلم. لأنه إذا المعلم شعر بأن الطالب فيه كسل وفتور، وهناك طبعا علامات تدل على هذا، يجد مثلا المعلم الطالب ينظر إلى الساعة وكذا، والذي يتثاءب والذي كذا، ويعني يتململ في جلسته وكذا، ويعني فهذه تكون إشارات يعني للمتحدث بأن حديثه يعني ممل، وأن الناس ينتظرون مجيء الوقت المناسب حتى ينصرفوا. فهي في الحقيقة وصية لكلا الطرفين، يعني للمعلم ألا يمل الطلاب، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حديثه أجمل الحديث وأنفع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم يعني أحرص الناس على الاستفادة والانتفاع، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يعني يعظهم بين الفترة والفترة، يعني لا يتابع المواعظ يعني بطريقة تمل المستمعين، وإنما يتخولهم يعني يعظهم بالموعظة في كل فترة حتى لا يسأموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخاف أن يسأموا، فكان يراعي ذلك ويقل يعني من الوعظ صلى الله عليه وسلم مخافة السأمة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فلذلك يعني يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوصي المعلم يقول حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، يعني طالما رأيتهم يعني ينصتون إليك وبصرهم يعني يراقبك وتشعر منه يعني أنهم في حرص على الاستفادة والانتفاع، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، إذا رأيت منهم يعني مللا وتعبا فانزع، يعني فكف عن الايه عن التحديث وحاول أن تنهي الدرس. والخطيب البغدادي رحمه الله أيضا ينقل هذه الفائدة، يقول حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، يعني إلا إلى من يطلبها ويرغب فيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، يعني هذا حق الفائدة أنها لا توصل إلا لمن يعني يطلبها ويرغب فيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فالمعلم يعني لا يرغم أحدا على الاستماع وهو غير راغب في الاستماع وكذا، وإنما يفيد من يرغب في الاستفادة. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، يعني كلما كان المستمع يعني حريصا على الاستفادة ويستمع بشوق ونهم ورغبة كلما كان المعلم أنشط على التعليم والإفادة، وكلما كان المتعلم يعني متكاسلا ومتعبا وقد تضجر ومل من الحديث كلما كان المعلم أيضا متكاسلا وليس له يعني همة ولا عزيمة على الإلقاء. ونفس الشيء يعني هي المسألة مشتركة بين الطرفين كما ذكرنا، بين المعلم والمتعلم، كل منهما يعني يراعي ما يخصه، فالمعلم يراعي أيضا أن يكون درسه مشوقا وأن يكون الدرس يعني مناسبا لأفهام المستمعين وطريقة عرضه يعني تكون جيدة وكذا، بحيث لا يمل المستمعون، ويراعي أيضا الوقت أن يكون في حدود يعني القدر الذي لا يمل الناس وهكذا. والمستمع كذلك من جهته يعني إذا كان حريصا على أن يستفيد من المعلم يظهر يعني النشاط والهمة وعدم التكاسل والفتور والملل. وكذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه نفس هذا المعنى، أنه حث على ألا يلقي العالم يعني على طلابه الحديث وهم لا يحبون ذلك، إذا كان العالم يعني يجد أن الطلبة لا يحبون السماع أو الناس لا يحبون السماع فلا يحدثهم بما لا يرغبون في استماعه، وهذا من تعظيم العلم يعني وصيانته أيضا، أنه لا يهان يعني بإلقائه على من لا يرغب فيه ولا عنده رغبة في استماعه والاستفادة وهكذا. طبعا يعني هذا هو الأصل يعني والذي كان عليه يعني عامة العلماء، يعني كانوا على هذه الطريقة، يعني أنهم إذا لم يجدوا المتعلم راغبا في الاستفادة لا يرغمونه على السماع، هذا هو الأصل يعني. ولكن هناك كان بعض الاستثناءات كانت ربما تكون لأغراض أخرى، كما جاء عن الزهري مثلا محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه كان يعني هو طبعا كان غرضه الأساسي تثبيت العلم، يعني عن تثبيت الأحاديث التي يحفظها حتى لا ينساها وكذا، فكان يجمع يعني جواريه إماءه ويجمع ويلقي عليهم الدرس، يعني رغم أنهم يعني يلقي عليهم الحديث، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله حتى يعني ربما ملمنا من هذا، وكان ربما يعني يلقى مثلا بعض الأعراب وكذا ويحدثهم بغرض يعني أن الإلقاء أحيانا يكون سببا في تثبيت العلم، فكان يعني ربما يحدث من يمل يعني ليس عنده رغبة في الاستماع، لكن يعني الغرض هنا يعني أنه يثبت الحفظ وكذا ويكرر يعني الحديث حتى يحفظه ونحو ذلك. لكن يعني هذه استثناءات في الحقيقة، لكن الأصل يعني الذي عليه عامة العلماء يعني سلفا وخلفا التحذير من إلقاء العلم على من لا يرغب فيه، ويعدون ذلك من إهانة العلم. حتى هناك يعني أبيات لمن الشافعي لكن لا أستحضرها الآن، يعني مشبه يعني الذي يعني يعلم من لا يرغب في التعلم ناثر الدر على الخنازير أو كذا، كالذي يحلل الخنازير بالعقود الجواهر والدرر يعني جاء وضع الشيء في غير المكان المناسب أو كذا، يعني يكون هذا العلم يعني ضرر وكذا، لا تلقه يعني على من لا يرغب فيه ولا يستفيد منه، واحفظه يعني لمن يقدره يعني وينتفع به، وهذا في الحقيقة حتى يستفاد هذا العلم الذي يسمعه بدون رغبة وبدون رغبة يعني في الاستماع، في العادة أنه لا يستفيد منه شيئا، ويكون تضيع وقت يعني وتضيع جهد كالذي يحرث يعني أو يزرع في أرض غير مثمرة أو كذا، يعني يضيع وقته وجهده والزرع لا يثمر يعني ولا يكون له فائدة، فيعني بدلا من أن تزرع في أرض يعني غير مثمرة ولا فائدة فيها فابحث عن من يستفيد وينتفع. طيب انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. فهنا الأدب يعني 21 هو الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، فالحث على الكتابة لأنها يعني من وسائل تثبيت العلم، كما قال القائل يعني العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة أو كذا. فهذا من كلام الشافعي أيضا رحمه الله. فالعلم صيد والكتابة قيده، فالعلم يعني مثل الصيد والكتابة مثل القيد، من الحماقة أن الإنسان يصطاد غزالة ولا يربطها بحبل ويقيدها ويتركها طالقة بين الخلائق فستهرب منه وتتفلت. فكذلك يعني العلم الفوائد العلمية يعني هي صيد يعني، والكتابة قيده، تقييد هذا الصيد بأن يكتب فيثبت يعني عندك، وكثير من الأحيان الإنسان يستمع إلى فوائد يعني مهمة ولا يهتم بكتابتها وبعد ذلك يحتاج إليها فيفتش في ذهنه عنها فيجد أنها طارت ونسيت، بخلاف ما كتب يعني من الفوائد وكذا فإنه يكون محفوظا عندك وقتما تحتاج إليه تخرج الكتاب وتبحث عن الفائدة التي استفدتها فتجدها في الكتاب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرحه نبه يعني على أن العصر أيضا اختلف يعني، وكان سابقا يعني الوسيلة الوحيدة لتقييد العلم هي الكتابة، والآن يسر الله تعالى وسائل أخرى يعني زي التسجيلات كما ذكر الشيخ ويعني وغير ما ذكر الشيخ يعني مما جد يعني من وسائل يعني الحاسوب والإنترنت ونحو ذلك من وسائل يعني توثيق العلم، فوجدت بحمد الله وسائل يعني متعددة لتثبيت العلم. كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يعني يقول إن الآن يعني بالإمكان يعني ألا يكتب الطالب أثناء الدرس مباشرة إذا كان الدرس مسجلا يعني، ويمكن أن يستمع إلى التسجيل فيما بعد ويكتب يعني على مهل بعد ذلك أثناء الاستماع من المسجل أو من يعني إذا كان محفوظا بأي وسيلة يعني فعلى طريق الحاسوب أو غيره، فوجدت يعني وسائل لتثبيت العلم. لكن في الحقيقة يعني أثناء الكتابة يعني الطالب الماهر يعني المتقن وكذا يكون عنده بفضل الله يعني التمييز بين ما يستحق أن يكتب وما لا يستحق أن يكتب، يعني ليس كل الدرس يعني يستحق الكتابة، وإنما يكون هناك يعني بعض ما يعني يستحق أن يكتب من الضوابط، مثلا الضوابط يعني التي لا تكون متوفرة مثلا في الكتب، و القواعد والتقسيمات وشرح مثلا كلمة غريبة شرحها، يعني هناك أنواع كده من الفوائد ليست مفصوصة يعني في أي مكان، وهذه تكون يعني مثل الصيد يعني الطالب المجد يقتنص يعني هذه الفوائد من أثناء الدرس، ويعني يحفظها ويسجلها وكذا، حتى لا يكثر على نفسه الكتابة فيخلط الأشياء، يعني قد يكتب أشياء وهي متوفرة في الكتب، يعني ليس فيها شيء جديد، يعني ليس كل ما سيلقيه المدرس أو المعلم ليس كله يعني من الأشياء النادرة التي يصعب الحصول عليها أو كذا، بعضها يكون يعني متوفرا وموجودا. فهذه يعني كتابتها أقل أهمية، يعني هذه كتابتها أقل أهمية، ولا مانع طبعا أن تكتب من سيستفيد منها، لا مانع أن يكتبها ولكن تكون أقل أهمية. وإنما الشيء المهم فعلا الذي ينبغي أن لا يفوت هو الفوائد يعني التي لا تكون متوفرة في الكتب بهذا الترتيب أو كذا. أحيانا المعلم مثلا يعرض المسألة بطريقة مثلا فيها نوع من التقسيمات وطريقة عرض مثلا جيدة مرتبة كذا، أو يعطيك بعض القواعد التي تضبط لك مثلا الموضوع تكون سهلة الحفظ، أو ضوابط كذا للتفريق بين أشياء مثلا متشابهة قد تلتبس على الإنسان وتحتاج إلى ضوابط كذا تميز كل نوع تفرقه عن الآخر، شرح بعض الألفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة وكذا. فهذه الأمور يعني الطالب النبيه يعني يقتنصها ويحرص على كتابتها وعلى تسجيلها. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم يعني الشيوخ من جهة يعني تحبيزهم للكتابة يختلفون، بعضهم يسمح بالكتابة ولا يمانع منها، والبعض يتحرج من أن يكتب عنه ولا يرغب في ذلك. فيقول هذا الأمر يعني يختلف من جهة إذن الشيخ وعدمه، بعض المشايخ لا يأذنون في الكتابة خلفهم وبعضهم يأذن في ذلك. ومن علماء السلف يعني رحمهم الله كان بعضهم يعني يسمح بالكتابة وبعضهم يمنع من ذلك، وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر، في أول الأمر كان يمنع من الكتابة عنه أن يكتب عنه شيء سوى القرآن. في أول الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع أن يكتب عنه شيء سوى القرآن، وقالوا هذا كان يعني في أول نزول القرآن خشية التباس القرآن بالحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعني يثبتوا القرآن ويميزوه ويحفظوه جيدا حتى لا يختلط القرآن بغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول يعني لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليبحث. هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه ورخص في ذلك، وجاءت أحاديث كثيرة في الإذن للكتابة. وكان هناك بعض الكتاب من الصحابة يعني منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كانت له صحيفة يقال لها الصادقة، كتب فيها كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخرون أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتب، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له 34 كاتبا يكتبون خلفه صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يكتب القرآن فقط وبعضهم كان يكتب القرآن والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حجة الوداع لما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع قال رجل يدعى أبا شاه، فأبو شاه، شاه بمعنى ملك يعني بلغة الفرس، فأبو شاه قال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له الخطبة، قال يعني اكتبها لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه يعني اكتبوا له الخطبة. الصحابة كتبوا له الخطبة وأعطوها إياه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمانع في آخر الأمر يعني من أن يكتب عنه الحديث. ثم بعد ذلك بدأ يعني تدوين السنة، وبعض العلماء بعد ذلك كان مثل الإمام أحمد رحمه الله كان لا يحب أن يكتب عنه إلا الحديث فقط، فكان ينهى أن يكتب عنه شيء إلا الحديث، يعني يقول إذا حدثتكم بالأحاديث اكتبوها عني. وأما فتاوى الإمام أحمد نفسه يعني وكلامه هو فيقول هذا إيه لا تكتبوه. وبعض العلماء يفعل ذلك يعني إما على سبيل التواضع، يعني أنه يرى أن كلامه يعني ليس فيه كبير فائدة وأنه لا يستحق يعني أن يكتب، وأن كلام غيره يعني يغني عنه وكذا، فيكون هذا على سبيل التواضع. وبعضهم أيضا ربما يخشى أنه مثلا أثناء الدرس لا يكون يعني متقنا يعني لما يقول، إما من جهة يعني أنه يلقي الدرس مثلا على عجل وكذا، بعض الأشياء تحتاج إلى مراجعة أو تحتاج إلى تثبت، يخاف أن يخطئ ويكتب عنه الخطأ. وبعضهم أيضا ربما يرى أن الطلاب أنفسهم مثلا ليسوا بذلك الإتقان، وربما كتبوا عنه على الخطأ يعني، أو لم يتثبتوا من أشياء وكتبوها على خلاف الصواب. يعني هناك تعليلات يعني أو أسباب عديدة للعلماء الذين منعوا من الكتابة، لكن في أغلب الأحيان هؤلاء العلماء الذين يمنعون من الكتابة كان طلابهم يكتبون عنه، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله، رغم أنه كان يمنع أن يكتب عنه شيء وكذا وينهى طلابه عن الكتابة، لكن طلابه كانوا لا يطيعونه في هذا وكانوا يكتبون يعني رغما عنه. انتشرت يعني فتاوى الإمام أحمد رحمه الله، وانتشر علمه مكتوبا رغما يعني عنه أنه كان لا يرغب في الكتابة، ولكن أراد الله تعالى أن ينشر علمه. بينما علماء آخرون كانوا لا يمانعون من الكتابة، مثلا منهم على سبيل المثال الإمام مالك رحمه الله، كان له كاتب يكتب عنه، وكان يأذن لطلابه في الكتابة، وكانوا يكتبون مسائله بإذنه يعني، وفتاواه يكتبونها بإذنه، وكان لا يمانع من ذلك. وهؤلاء أيضا لهم نية صالحة يعني، نية حفظ العلم وتدوين العلم، هذه الكتب نفعت المسلمين بعد ذلك واستفاد الناس بها، ويعني الكتابة وسيلة من وسائل يعني تثبيت العلم ونشره. فهؤلاء لهم وجهة وهؤلاء يعني لهم وجهة. يقول: ولهذا أدب وشرط، يعني الكتابة عن الشيخ لها أدب ولها شرط. هو قبل ذلك يعني عندما قال أن الكتابة تختلف من شيخ إلى آخر، ذكرنا أنها تختلف من جهة أن بعض الشيوخ يأذن وبعضهم لا يأذن، هذا أمر. وتختلف من شيخ إلى آخر أيضا من جهة أخرى، من جهة أن بعض الشيوخ يقول ما يستحق أن يكتب، وبعضهم يعني كلامهم ما يعني لا فائدة كبيرة من كتابته أو كذا، فيقول يعني وحسب أيضا نوع الدرس وطبيعة الدرس أو كذا، يعني ليس كل ما يقال يعني كما ذكرنا مما يعني يحرص على كتابته. يقول: الكتابة لها أدب ولها شرط. الأدب وأدب الكتابة: قال: ينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، إما أن تعلمه في البداية بداية الدرس أنك ستكتب عنه ما يقول في أثناء الدرس، وإما أن تعلمه أنك كتبت، يعني إذا لم تكتب في أثناء الدرس ربما استوعبت الدرس في ذهنك ثم بعد أن رجعت إلى البيت أو كذا لخصت ما استفدته من الدرس. وهذه طريقة أخرى، يعني بعض الطلاب ربما يستوعب الدرس مثلا في أثناء الإلقاء، وبعد أن يرجع يكتب يعني من ذهنه ما لخصه من دروس هذا الشيخ أو كذا. فيقول يعني هذا من الأدب، يعني أنه ينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب عنه. لكن كما ذكر الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يغني عن الاستئذان، يغني عن الاستئذان أن يكون الشيخ يعني قد رأى الطلاب يكتبون ولم يمانع، فهذا يعتبر إذنا يعني وإقرارا، ما دام يعني الشيخ رأى بعض الطلاب يكتبون مثلا أثناء الدرس، يعني إذا أخرجت الورقة والقلم وشرعت في الكتابة والشيخ يعني ما منع من ذلك، فيعتبر هذا يعني إقرارا ولا مانع في هذه الحالة من الكتابة. قالوا: أما الشرط، يعني طبعا الشرط يختلف عن الأدب، يعني الشرط يعني أمر أشد يعني تأكدا، تعريف الشرط يعني ما يلزم من عدمه العدم ويلزم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم، يعني إذا كان مثلا الشرط صحة معناه إذا لم يوجد هذا الشرط لا يصح هذا الشيء. عندما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، معناه إذا انعدمت الطهارة انعدمت إيه؟ صحة الصلاة. الشرط ينعدم، يعني عدم الحكم إذا انعدم الشرط. لكن إذا وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد لا يوجد، حسب إيه؟ توفر بقى بقية الشروط الأخرى وانتفاء الموانع وكذا. لأنه قد يوجد الشرط، يعني يكون إنسان مثلا تطهر وصلى، هل يلزم من هذا أن صلاته صحيحة؟ الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. إنسان تطهر وصلى، هل لابد أن تكون صلاته صحيحة؟ قد تكون غير صحيحة، لأنه صلى إلى غير القبلة، أو صلى بغير نية، أو صلى قبل الوقت، أو يعني ممكن صلاته تكون غير صحيحة لأسباب أخرى، رغم أنه وجد فيه مثلا شرط من شروط الصحة، لكن ربما تخلفت شروط أخرى، ربما أتى بناقض من النواقض، ربما أخل بركن من الأركان. فوجود الشرط لا يعني أن المشروط قد وجد، وجود الشرط يعني لا يلزم منه وجود المشروط، لكن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. يعني إذا قلنا شخص صلى بغير وضوء هل صلاته صحيحة؟ نقول لا، الصلاة باطلة. إذا صلى بغير طهارة يعني فصلاته باطلة، يعني لتخلف الشرط. صلى إلى غير القبلة الصلاة باطلة، صلى قبل الوقت الصلاة باطلة، يعني كصلاة فريضة أو كذا. فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم، أما إذا وجد فلا يلزم من هذا شيء، يعني حتى ننظر بقى في بقية الشروط والأسباب والموانع إلى آخره. فهنا يعني الشرط جواز الكتابة، يعني أقول لك يعني هنا الشرط شرط يعني جواز الكتابة عن الشيخ أو صحة الكتابة عن الشيخ، هذا الشرط يعني الذي لا بد منه، أن فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. لأن يعني هناك فرق بين الكتابة يعني على سبيل التأليف أو على سبيل الإملاء، فهذه يعني يدقق فيها الكاتب ويراجعها أكثر من مرة ويصوغها صياغة متقنة، وهذه التي يعني يحب العالم أن تنسب إليه اللي هي الكتابة التي كتبها يعني تأليفا، عندما يؤلف العالم كتابا يعني يحضر المراجع وكذا، وفي وقت يعني هدوء ومناسب للتأليف وكذا، ويحضر يعني المراجع أو الأصول التي ينقل عنها ويتثبت في كل معلومة يعني يراجعها على الأصول يعني التي نقل عنها هذه المعلومة ويتأكد منها ويصوغ العبارة بصياغة جيدة وهكذا، فيخرج التأليف في النهاية يعني بطريقة متقنة، وليس فيها يعني ليس في نشره يعني إساءة إلى العالم في هذه الحالة. كذلك أيضا ما يمليه العالم إملاء، أحيانا بعض العلماء كان يملي على الطلاب إملاء، يعني يكون أيضا قد أعد درسه إما في كتاب أو أعده في حفظه يعني ورتبه، ويملي على طلابه من أجل أن يكتبوا عنه، فهو في هذه الحالة يعني مستعد ومهيأ يعني نفسيا لأن يكتب عنه ما يقول، ويكون يعني دقيقا فيما يملي، ويكون قد أعد ذلك جيدا وأتقنه ويمليه يعني حرفا حرفا وكلمة كلمة، والطلاب الذي يفوته مثلا كلمة يستوقف مثلا المعلم ويستعيد الكلمة وكذا ويراجعها، فيكون العلم يعني قد خرج عنه بصورة متقنة جيدة. لكن هذا يختلف عن المذاكرة أو الإلقاء في الدرس بدون قصد الإملاء، ففي هذه الحالة يعني يكون الدرس يعني عرضة للأخطاء. وحتى العلماء سابقا لهم كلام يعني في مسألة الأحاديث التي تروى في مجالس المذاكرة، يعني حتى في رواية الحديث النبوي يعني مما يعني يؤثر في قوة الحديث ودرجة قبوله، كون الحديث يعني ألقي في مجلس إملاء عندما كان المحدث يعني مستعدا ويملي الأحاديث على طلابه، ويكون مثلا هو جاي اليوم قد أعد مثلا 50 حديثا ليمليها على الطلاب وكذا، وجهزها وكتبها ويمليها عليهم كلمة كلمة وحرفا حرفا، فهذا يكون متقنا، بخلاف مجالس المذاكرة يعني مثلا الطالب جالس مع المعلم بدون إعداد ويتباحثون في مسألة فقهية أو كذا، فيقول له مثلا هذا يحل بدليل حديث كذا أو لما حدثنا فلان، ويعني مجلس ليس فيه يعني إعداد جيد، وليس المعلم يعني قاصدا أن يحدث بالحديث، أو المحدث ليس قاصدا أن يحدث بالحديث، فهذه تكون مجالس مذاكرة تحتاج يعني إلى تثبت وكذا. كذلك أيضا الدروس العلمية التي لا يكون فيها يعني إعداد جيد وتكون يعني فيها نوع من الإلقاء، فأحيانا يعني عبارات المتحدث يعني الكلام عندما يكون بصورة شفوية ويحول إلى صورة يعني كتابية، فتجد يعني أن بعض العبارات تكون فيها تكرار، وربما مثلا يسقط من المتحدث بعض الكلمات أو لا تتبين منه مثلا بعض الحروف أثناء الحديث، ربما لحن في إعراب مثلا على سبيل السهو أو كذا. وأحيانا يحصل ما يسمى بسبق اللسان، أحيانا يحصل له سبق اللسان، الإنسان مرات يعني يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى كلمة مشابهة، خاصة في الأشياء ذات الحروف المتشابهة، وأحيانا الشيء وعكسه مرات يعني اللسان يسبق فيعكس هذا مكان هذا، يعني إذا أراد أن يذكر حكم الشيء وحكم عكسه، مثل مثلا اليمين والشمال فوق وتحت كذا، يعني مرات يريد أن يقول اليمين فيقول الشمال مرات كذا، فربما يعني يسبق اللسان وربما انعكس شيء مثلا الشيء المنفي والمثبت وكذا، ربما نفهم المثبت أو أثبت المنفي بسبب يعني سبق اللسان أو كذا. فيقول يعني أن الكتابة في هذه الحالة يعني خلف المعلم إذا كتبت يعني من مجلس يعني فيه مجلس مذاكرة أو مجلس يعني فيه إلقاء بدون قصد الإملاء، يعني المعلم ما قصد الإملاء، فيقول هنا الشرط أنك إذا كتبته تقول والله هذا الدرس يعني زي مثلا الطريقة العصرية، يعني يقال مثلا الدرس مفرغ من الأشرطة، أحيانا يعني المحاضرات يلقيها المعلم مثلا وبعدين تسجل في أشرطة وكذا وتفرغ من الأشرطة، فيقال مثلا هذا الكتاب، يعني أحيانا بعض كتب العلماء الموجودة الآن مفرغة من الأشرطة، فهذه لا تكون يعني بنفس الدقة والإتقان الذي في الكتب التي ألفوها يعني بأنفسهم. فإذا كان مفرغا من الشريط مثلا فهذا يعتبر إيه؟ يعني ليس في مجلس إملاء ولا هو من تأليف المعلم، فيقول هنا يشترط أنك تنبه إلى هذا بحيث القارئ يعني يحتاط، يعني والشيء الذي يشك فيه فيحتاج إلى مزيد من المراجعة والتأكد، يعني يقول أنه يعتبر نوع من الخداع أو الغش أو كذا، تفرغ من الشريط وبعدين تنشره وتقول هذا مثلا كتاب من تأليف العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، ربما الشيخ نفسه هذا إذا رجع إلى ما كتب يعني عن الشريط وكذا يجد الأسلوب يعني ركيكا، لأن الأسلوب الذي يناسب في الكتابة غير الأسلوب الذي يناسب في الخطاب. لكن طبعا توجد طريقة وسط، يعني أنه يعني بعد أن يفرغ من الشريط يعرض على المعلم ويراجعه ويعيد يعني تحرير العبارات، وإذا كان هناك شيء مثلا حصل فيه سهو أو سبق لسان أو كذا فيعني يضبطه ويصلحه وكذا بحيث يخرج بالصورة الجيدة، فهذه طبعا طريقة أيضا لا بأس بها. وممن كان يعني يسلك هذه الطريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معظم وقته كان في إلقاء الدروس على الطلاب ولم يكن عنده وقت يعني كافي للتأليف، فمعظم مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت بهذه الطريقة، يعني كان الطلاب يحضرون الدرس ويسجلون الدروس في الشريطة ثم بعد ذلك ينسخون هذه الدروس ثم بعد ذلك يعرضونها على الشيخ فكان يراجعها، يعني لا يكتفى لا تنشر مباشرة هكذا بعد تسليم الدروس، وإنما كانت تعرض على الشيخ فيراجعها ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح ويعدل العبارات التي تحتاج إلى تعديل وكذا، فتخرج في النهاية بصورة جيدة يعني كأنها من تأليف الشيخ وكذا، ونشرت كتبه يعني بعضها عشرات المجلدات يعني نشرت من كتب الشيخ بهذه الطريقة. هذه يعني بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.